ما عاد الصمت والسكوت عن بيان الحقيقة جائزة. هذا يوم يجب فيه الوعي والبيان بالعقل والمنطق والحجة والدليل والبرهان حتى لا يضيع أبناء السنة. اليوم السنة تشيعوا، أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا.